السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأبواب والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الإيمان. قال البخاري رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الإيمان، قال: باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، في هذا العنوان، باب للتنوين، أي باب في تفسير هذه الآية، باب في تفسير هذه الآية. وهذه الآية من أي سورة يا جماعة؟ من سورة التوبة. هذه الآية من سورة التوبة. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب الرد على المرجئة، والرد على المرجئة كما مر معنا في أول كتاب الإمام، هو من مقاصد الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الكتاب، في كتاب الإيمان. طبعا الإمام البخاري رحمه الله كما سبق يعني له مقاصد عدة في هذا الكتاب وفي التبويبات، في بويبات هذا الكتاب. ومن أهم وأعظم تلك المقاصد الرد على المرجئة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا بأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان. فأراد الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب عدة أبواب، يعني منها ما سبق ومنها ما سيأتي، الرد على هؤلاء المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، بينما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالعمل من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذا فيكون إمام البخاري رحمه الله باب في تفسير هذه الآية من سورة التوبة. يقول الله جل وعلا في هذه الآية من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيله. طبعا هذه الآية من سورة التوبة ذكرت في سياق آيات عدة تأمر بقتال المشركين، جهادهم، تأمر بقتال المشركين وجهادهم، كما في قوله تعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا جاءت عدة آيات في سورة التوبة يأمر الله تبارك وتعالى فيها بقتال المشركين، وجاءت أيضا في هذه السورة، في هذه السورة التي هي سورة التوبة، بيان الغاية التي يقاتل إليها هؤلاء الكفار والمشركون، يعني نقاتلهم إلى متى؟ نقاتلهم إلى متى؟ الجواب جاء في هذه الآية، قال تعالى: فإن تابوا. والمراد بالتوبة هنا الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو معنى التوبة هنا، الدخول في الإسلام باعتقاد الشهادتين وبالنطق بالشهادتين. قال تعالى: فإن تابوا، أي أسلموا بالدخول في الإسلام وبالتلفظ بالشهادتين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. إذا نقاتل الكفار والمشركين إلى هذه الغاية، إلى هذه الغاية. إذا متى أسلموا ووحدوا الله جل وعلا ونطقوا بالشهادتين والتزموا شعائر الدين كالصلاة والزكاة ونحو ذلك، فالواجب حينئذ أن نكف عن قتالهم، أن نكف عن قتالهم. إذا هذه هي الغاية التي يقاتل إليها الكفار والمشركون، بينها الله تعالى في هذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وقال الله تعالى في آية أخرى دائما من سورة التوبة، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا؟ فإخوانكم في الدين، فيصيرون ماذا؟ إخوانا لنا في الدين، في الإسلام، في الإيمان، إذا نطقوا الشهادتين والتزموا شعائر الدين من صلاة وزكاة وغير ذلك. إذا هذا هو معنى هذه الآية. ولذلك روى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره عن قتادة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين ومن أئمة المفسرين، نقل عنه في تفسير هذه الآية من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيقول قتادة رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال: إن تركوا اللات والعزى، إن تركوا اللات والعزى، لات والعزى إلها من الآلهة التي كان يعبدها الكفار والمشركون. فيقول في تفسير هذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول: فإن تركوا اللات، أو يقول: إن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. إذا فقوله تعالى في هذه الآية إن تابوا، معنى ذلك ماذا؟ الإيمان والدخول في الإسلام والتلفظ بالشهادتين ونحو ذلك. طيب، أين هو وجه الرد من هذه الآية على المرجئة؟ عند المرجئة الإيمان هو اعتقاد وقول فقط، يعني يكفي الإنسان أن يعتقد، يكفي الإنسان أن يعتقد بقلبه يتلفظ بلسانه بالشهادتين، إذا اعتقد بقلبه بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتلفظ لسانه بذلك، فإنه يصير بذلك ماذا؟ مسلما ومؤمنا كمل الإيمان. قال ولا علاقة للأعمال بالإيمان، هذه الآية ترد عليه، هذه الآية ترد عليه، لأن الله تعالى لم يقل فإن تابوا أي أسلموا وآمنوا فخلوا سبيله، بل قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذا فهذه الآية يعني تدل على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإنسان لا يصير مؤمنا إلا بالعمل، لا يصير مؤمنا إلا بأن يلتزم هذه الأعمال وهذه الشعائر. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذا تلفظوا بالشهادتين ولم يصلوا ولم يزكوا فلن يخلوا سبيله، ولا يكونون إخوانا لنا في الدين كما في الآية الأخرى. ولذلك سيأتي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قتل ماذا؟ مانع الزكاة، قتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه أخذوا بأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو التزام هذه الشعائر الإسلامية الدينية. إذا ففي هذا يعني رد قوي جدا على هؤلاء المرجئة. ولذلك كما قلت الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر يعني هذا الباب ضمن أبواب كثيرة للرد على هؤلاء المرجئة، ولي يعني تأكيد معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن العمل من الإيمان، وأن العمل من الإيمان. ثم روى الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بسنده فقال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وطبعا الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأن هذا الحديث يعني جاء بمعنى الآية الكريمة، يعني معنى هذا الحديث هو معنى الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال في الآية الكريمة عن الكفار والمشركين فإن تابوا يعني شهدوا الشهادتين وأسلموا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقال في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. إذن فما جاء في معنى هذه الآيات هو نفسه ما جاء في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو معنى فإنتبه في الآية الكريمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا هو معنى قوله تعالى بالآية الكريمة فخلوا سبيله، يعني لا تتعرضوا له ولا لنفوسهم ولا لأموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخر الحديث. إذا فالإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه جاء بمعنى الآية التي أراد تفسيرها وأراد من خلالها الرد على المرجعة، ولأن هذه الآية هذا الحديث أيضا يفسر الآية الكريمة. هذا الحديث يعني فيه تفسير للآية الكريمة وفيه تفسير للتوبة التي ذكرت في الآية الكريمة، وأن المراد بها الدخول في الإسلام والنطق بالشهادتين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس، طبعا القتال هنا هو الجهاد، هو الجهاد في سبيل الله. أمرت أن أقاتل أي أن أجاهد، أن أجاهد. والجهاد في سبيل الله ينقسم إلى قسمين، الجهاد في سبيل الله ينقسم إلى قسمين: جهاد الدفع، جهاد الدفع، وجهاد الطلب. إذا الجهاد نوعان قسمان: جهاد الدفع وجهاد ماذا؟ الطلب. ما هو جهاد الدفع؟ جهاد الدفاع أو الدفع هو أن نقاتل من يقاتلنا إذا اعتدى علينا الكفار الأعداء فنقاتلهم دفاعا عن أرضنا، دفاعا عن أنفسنا، دفاعا عن أموالنا، دفاعا قبل كل شيء عن إسلامنا وعقيدتنا ونحو ذلك. فهذا يسمى بدفاع ماذا؟ أو بجهاد الدفاع أو بجهاد الدفع. وهذا النوع من الجهاد طبعا يعني جاء ذكره في عدة آيات، في عدة آيات أمر الله جل وعلا المسلمين بأن يقاتلوا من يقاتلهم، بأن يقاتلوا من يقاتلهم من الكفار والأعداء. من ذلك سمعنا المثال: فإن قاتلوكم فاقتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوا. والآيات في هذا يعني كثيرة، يأمر الله تعالى المسلمين بأن يقاتلوا من يقاتلهم من الكفار والأعداء والمشركين. فهذا يسمى يعني جهاد الدفاع أو الدفع. ولكن هناك نوع آخر من أنواع الجهاد وهو الذي يسمى بجهاد الطلب، بجهاد الطلب. وهذا النوع من الجهاد المقصود منه نشر الإسلام، المقصود منه نشر الإسلام في كل المعمورة، المقصود منه نشر الإسلام في كل المعمورة. وهذا النوع من الجهاد جاء ذكره أيضا في آيات كثيرة، جاء ذكره أيضا في آيات كثيرة. قال الله تعالى مثلا في سورة التوبة نفسها، قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وهم صغيرون. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة جميعا. إذا آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا فيها بالغزو وبقتال الكفار والمشركين من أجل ماذا؟ من أجل نشر هذا الدين، من أجل نشر رسالة الإسلام. وهذا هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. هذا هو النوع، هذا النوع من الجهاد هو المذكور في هذا الحديث، في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا فالمراد من القتال هنا والجهاد هنا هو نوع ثاني من أنواع الجهاد، الذي هو جهاد ماذا؟ الطلب، والذي يسمى بالغزو في سبيل الله، أن نغزو الكفار والمشركين في عقر ديارهم لأجل نشر الإسلام ونشر رسالة الإسلام. وهذا النوع من الجهاد مع الأسف الشديد الكثير من المنتسبين الآن إلى العلم والفقه يعني لهم يعني كلام أو لهم يعني كلام يعني كثير يفهم منه يعني إنكار يعني هذا القسم من الجهاد في سبيل الله. يعني بعض الناس يعني يقول بأن الجهاد هو جهاد الدفاع فقط، أن ندافع عن أنفسنا فقط، إذا هاجمنا الأعداء والكفار في بلادنا في ديارنا فندافع عن أنفسنا، ولا جهاد إلا ذلك. وهذا القسم من الجهاد ينكرونه أو يقولون يعني الطرف عام، وهذا طبعا يعني خطأ يعني فادح جدا، هذا خطأ فادح جدا، لأن إنكار يعني هذا النوع من الجهاد هو رد لنصوص كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل طبعا الكلام على هذا الموضوع يعني كثير ومتشعب، ولكن أريد يعني في عجالة أن أعطيكم خلاصة فقط يعني في هذا الباب، وهو طبعا يعني باب يعني شائك وطويل ومتفرع ومتشعب، ولكن أكتفي يعني ببعض الخلاصات فيه. قد يقول قائل يعني ما دام أن الكفار يعني لم يقاتلون ولم يهاجمون فلماذا نقاتلهم؟ لا، لماذا نقاتلهم؟ لا، في بلدانهم في ديارهم. الجواب طبعا نقاتلهم لأجل ماذا؟ يعني نشر يعني كلمة ماذا؟ التوحيد، يعني لأجل نشر الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن طبعا لا نقاتلهم ابتداء، ولذلك النصوص الشرعية ونصوص السنة يعني بيّنت المراحل التي على المسلمين أن يتعاملوا بها مع هؤلاء الكفار والأعداء. وهذه المراحل تتلخص يعني في ثلاث: المرحلة الأولى أن ندعوهم للدخول في الإسلام، إذا وجد بلد كافر وأمكننا قتاله فلا نبادره بالقتال، فندعوه أولا للدخول في الإسلام، فإن قابلوا فبها ما يعمل. هذه الغاية يعني المقصودة أن يظهر يعني هذا الدين، هذا الإسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيد. هذه الغاية، أن يكون الإسلام هو يعني الظاهر وهو الغاية في جميع المعارك. إذا ندعوهم أولا للدخول في الإسلام، فإن دخلوا فبها ونعمت، فإن رفضوا الدخول في الإسلام ندعوهم ماذا؟ إلى دفع الجزية، ندعوهم إلى دفع الجزية كما قال الله تعالى في الآية السابقة، حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، ندعوهم إلى دفع الجزية. فإن قبلوا أيضا ذلك نكف عن قتالهم، وأما إن رفضوا أيضا دفع الجزية فنقاتلهم، قد يقول قائل لماذا نقاتلهم؟ باختصار نقاتلهم لماذا؟ لأن هذه الأرض يا جماعة هي أرض من؟ هي أرض الله جل وعلا. من الذي خلق هذه الأرض؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ هذه الأرض هي ملك الله جل وعلا، صح ولا لا؟ كان واحد يناقش في هذه، ها يا اخي واحد ما يناقش في هذه. الله جل وعلا امر بان يسود في هذه الارض الاسلام، لان الاسلام هو دين الحق، فهو الذي امر الله جل وعلا ان يسود هذه الارض، كما قال الله تعالى: ان الدين عند الله ماذا؟ الاسلام، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اذا فالارض ارض الله جل وعلا، والاسلام هو دين الله جل وعلا. اذا فهذا الاسلام هو الذي يجب ان يسود في هذه المعمور وان يسود في هذه الارض. ولهذا فكل من يقف في وجه هذا الاسلام ويمنع من وصول هذا الإسلام إلى كل بقعة من بقاع هذه الأرض فإنه يؤمر بقتاله شرعا، حتى يوسع المجال لهذا الدين الحق وللإسلام أن يصل إلى كل بقعة من بقاع هذه الأرض. إذا هذا باختصار هو معنى جهاد هذا الطلب، يعني أن نطلب الكفار والأعداء في بلدانهم، في أراضيهم، نشر لكلمة الإسلام. وإن كان طبعا يعني هذا الجهاد أيضا لا شك يعني له يعني ضوابطه وله شروطه. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد يعني له يعني كلام عظيم جدا عن الجهاد وأنواعه وأقسامه ومراتبه. فالجهاد يعني ليس نوعا واحدا فقط وليس اسما واحدا فقط، يعني بعض الناس يظن أنه إذا ما كتب سلاح وراح للجبل أنه لم يجاهد، لا. فالجهاد يعني أنواع، عدة، وهذه الأنواع طبعا تبدأ أولا بجهاد النفس، جهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، أن تجاهد نفسك. وجهاد النفس كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه له أربع مراتب، وهي المراتب المذكورة في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتجاهد نفسك أولا حتى تتعلم العلم وتتعلم الحق، ثم تجاهد نفسك لتعمل بهذا العلم وبهذا الحق، ثم تجهد نفسك لتدعو الناس، تدعو الغير إلى هذا الحق، ثم تجهد نفسك ماذا؟ في الصبر في كل ذلك، يعني الصبر في العلم، الصبر في العمل، الصبر في الدعوة. هذا هو جهاد النفس، وهو من أعظم أنواع الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهذا نوع من أنواع الجهاد، جهاد للنفس. وجهاد النفس كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه مقدم على جهاد الأعداء. يعني سبحان الله، إذا لم يجهد الإنسان نفسه التي بين جنبيه، كيف سيروح يجاهد الأعداء ويجاهد الكفار والمشركين؟ لا يمكن، لا يمكن. ثم الله تعالى في آيات كثيرة يعني ربط النصر بهذا المعنى، يعني الإنسان لما يجاهد نفسه رب العالمين ما ينصرش أصلا، لأن الله جل وعلا كتب النصر لمن يا جماعة؟ لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات الموحدين، كما قال تعالى في سورة النور. كيفاش الآية؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون شيخ. هذه شروط يعني وضعها الله جل وعلا لنيل النصر يعني في القتال في الجهاد في سبيل الله. طبعا في مقدمتها توحيد عدم الإشراك والإيمان بالله جل وعلا، ثم العمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وقال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. متى يا جماعة؟ أنتم مؤمنين وأنتم الأعلون كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله ونصر دينه جل وعلا. إذا أنت ما نصرت دين الله جل وعلا في نفسك، لم تلتزم طاعة الله جل وعلا في نفسك، ولم تترك المحرمات، كيف تريد أن تجاهد الأعداء وأن ينصرك الله جل وعلا على الأعداء؟ إذا فهذا يعني من أعظم أنواع الجهاد الذي هو جهاد النفس. ثم يأتي بعد ذلك أيضا يعني نوع آخر من أنواع الجهاد وهو جهاد الشيطان. جهاد الشيطان، لأن الشيطان هو أعظم أعداء الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو أعظم أعداء للإنسان، فعلى الإنسان أن يجاهده. وجهاد الشيطان كما يقول ابن القيم له مرتبتان: أن تجاهده في دفع شبهاته، يعني ما يلقيه من الشبهات والشكوك متعلقة بالدين والعقيدة، تجاهده في دفع تلك الشبهات، ثم تجاهده في دفع الشهوات النفوس التي يحركها يعني هذا الشيطان، كشهوة النساء وشهوة المال وغير ذلك. فالإنسان إذا لم يجاهد نفسه، لم يجاهد يعني شيطانه، كيف أن له أن يجاهد الكفار والأعداء؟ يعني سبحان الله بهذه المناسبة يعني أذكر لكم يعني طريفة فقط يعني على أجال. يعني في وقت من الأوقات يعني لما كنا يعني طلبة في المدينة، طبعا كان يعني المدينة يعني يأتيها الكثير من الأشخاص الذين عندهم يعني أفكار متطرفة يعني تكفير وخروج على الحكام وغير ذلك. فكان يعني أحد الإخوة يعني من بلاد مصر، يعني من الأناس المتشجعين بهذه الأفكار، تطرف وتكفير وخروج على الكتاب ولا ذلك. تصور يعني كان هذا الإنسان يعني يعيش في المدينة ولا يصلي صلاة الصبح في وقتها، يعني صلاة الصبح ما يصليها في وقتها، ونهار كان هو يأتي على الجهاد والطواغيت إلى آخره. في مرة من المرات رئيس مصر في ذلك الوقت هو حسني مبارك، يعني زار المدينة وصلى الفجر في المسجد النبوي، صلى الفجر في المسجد النبوي هذا الحاكم الرئيس، فأجابوه ناس كانوا يعني ساكنين مع هذا الشخص عن الجهاد والتكفير، راحوا موضوع ورقة قالوا له الطاغوت أن يصلي الفجر وأنت ما راكش أين أنت عن صلاة الفجر؟ دارك تقول هذا الإنسان كافر الطاغوت إلى آخره، هو يصلي الفجر في المسجد النبوي وأنت نائم، يعني المقصود يعني من ذكر يعني هذه القصة يعني لتدركوا يعني الغاية يعني من يعني ذكر ابن القيم رحمة الله عليه يعني مثل يعني هذه المرات. وإن كان طبعا جهاد يعني هؤلاء الثوريين والتكفيريين ليس بجهاد أصلا، ليس بجهاد أصلا كما يعني سيأتي. إذا فأعظم أنواع الجهاد جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ جهاد الأعداء، جهاد الأعداء والكفار، جهاد الأعداء والكفار. وجهاد الأعداء والكفار يعني له أيضا مراتب، له أيضا مراتب ذكر أيضا ابن القيم في زاد المعاد، وهي أربع مراتب: جهاد الأعداء والكفار والمنافقين، له أربع مراتب. المرتبة الأولى جهادهم بالقلوب، أن تجاهدهم أولا بقلبك، جهادهم بالقلوب. كيف يكون جهادهم بالقلوب؟ بأن يكره الإنسان بقلبه يعني الكفر والشرك والنفاق الذي عليه هؤلاء، إذا جهاد ماذا؟ بالقلب. وجهاد باللسان، جهاد باللسان، ويكون ذلك طبعا بالعلم ونشر العلم. كيف تجاهد الكفار والمنافقين بلسانك؟ بأن تبين ضلاله، بأن تبين باطله بلسانك بقلمك، يعني الجهاد العلمي. وهذا الجهاد العلمي سماه الله جل وعلا في القرآن الكريم جهادا كبيرا، يقول تعالى: فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به، فمن يعود على ماذا يا جماعة؟ على القرآن الكريم. جاهدهم به أي القرآن، جاهدهم به أي جاهد الكفار والمنافقين بالقرآن الكريم، بأن تبين كفرا ضلالا، تبينه بالقرآن بالحجة بالأدلة بالبراهين. وسمى الله تعالى ذلك جهادا كبيرا. ولذلك الجهاد الذي يقوم به العلماء هو أعظم أنواع الجهاد. العلماء الذين يبينون ما عليه الكفار والمشركون والمنافقون يعني من ضلال من باطل، هذا من أعظم أنواع الجهاد. وهذا النوع من الجهاد لا يستطيعه إلا العلماء. أما جهاد السلاح هذا سهل، راح تدرب شهر شهرين تولي تعرف فيزيكا تعمل سلاح، هذا يحسنه كل احد. افسق الناس، افسق الناس يحسنه. واحد اللي ما عندوش كامل علاقه لا بالعلم لا بالفقه ولا بالدين ولا بالتقوى، دربوا شهر شهرين راح يقتل الكراهيه والمنطقيه ويتيري ويقتل. هذا جهاد سهل، جهاد سهل يحتاج فقط شويه شجاعه وقوه منهج. ولكن جهاد العلم والعلماء هذا لا يتقنه الا اناس غريبون. ولهذا سمى الله تعالى هذا النوع من الجهاد سماه جهاد الكبير. قال فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد، المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد هي جهاد الكفار والمشركين والمنافقين بالأموال. ثم المرتبة الرابعة بالأنفس. لهذا آيات كبيرة تأمرنا بأن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا هذه هي مراتب الأربعة في جهاد الكفار والمشركين والمنافقين. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله نوعا اخر من انواع الجهاد، اللي هو جهاد الفساق والعصاة والمبتدعه. وهذا النوع من الجهاد له ثلاث مراتب، وهي المذكوره في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه هي أنواع الجهاد، وهي بمراتبها يعني تصبح يعني 13 مرتبة، 13 مرتبة من مراتب الجهاد. ولهذا لما ذكرها ابن القيم في زاد المعاد قال: هذه مراتب الجهاد، هذه مراتب الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. وهذا حديث نبوي، حديث نبوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ها من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ولكن الإنسان يعني ما يحصلش فقط الغزو والجهاد يعني في مرتبة واحدة، اللي هي يعني قتال الأعداء يعني بالسلاح باليد ونحو ذلك، لا. كل هذه المراتب هي معنى من الجهاد في سبيل الله، كل هذه المراتب هي من الجهاد في سبيل الله. إذا هذه مراتب الجهاد في سبيل الله. ثم كما قلت يعني الجهاد في سبيل الله يعني له يعني أحكامه وله ضوابطه، ماشي الراحة ها دير جماعة وبتسلح وروح جهاد، لا. جهاد يعني له أحكام، له يعني ضوابط. هذا العلماء يعني ألفوا يعني كتب ومجلدات في الجهاد وفي أحكامه وروابطه، يعني مما يتعلق يعني باشتراط الإمامة في الجهاد، خاصة جهاد الغزو، جهاد الطلب، يعني يشترط فيه الإمام ويشترط فيه يعني إذن الإمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. ولذلك يعني علماء العصر يعني كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم يعني علماء الأمة يعني في هذا الزمان يعني كانوا إذا قاموا جهاد معين في مكان معين يعني يشترطون في ذلك إذن الإمام، يعني ما تروحش بدون إذن ولي أمرك إمامك حتى يأذن لك ولي الأمر، ومن غير إذن ولي الأمر ليس لك أن تذهب للقتال للجهاد. هذا فتواهم يعني معروف يعني منتشرة معروفة، فالجهاد يعني له أحكامه له ضوابطه، ثم الجهاد يعني يحتاج إلى يعني عدة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، سورة الأنفال وهي سورة كلها تتكلم عن الجهاد في سبيل الله وعن المعارك والغزو. يقول الله تعالى في هذه السورة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا طبعا أعظم يعني شروط الجهاد، أن تستعد له، أن تستعد له، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالجهاد يحتاج إلى عدة مادية، وكما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كلامه على هذه الآية، يقول الصحابة الذين خطبوا بهذه الآية يعني كانوا قد أعدوا عدة قبل ذلك، هي العدة الروحية يعني عدة مادية سبقتها ماذا؟ يعني عدة روحية اللي هي كما قلنا جهاد النفس، جهاد الشيطان. وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. وأين الآن يعني عدة المسلمين كي يجاذبوا الكفار والأعداء؟ يعني سبحان الله، يعني البرد الخير بها نستمر الدوام معنا، كيف نقاتلهم؟ كيف نجاهدهم؟ ونحن يعني في تخلف في كل المجالات مع الأسف الشديد، يعني حتى الدين، الدين اللي كان رب العالمين ولا يزال طبعا يرسلنا به، ما هوش الدين يعني بقي عند عامة المسلمين، يعني لا عقيدة صحيحة في الكثير من الأحيان، لا عمل صالح، لا تقوى. فكيف يعني نطمع أن نجهد ونحن في مثل هذه الحال؟ يعني لا إعداد عقدي وروحي ولا إعداد يعني مات. ثم لازم جهاد الجهاد الجهاد. فالحاصل ويعني هذه الكلمة يعني أختم بها كما قلت عن هذا الموضوع، يعني موضوع قوي جدا، ولكن يعني قلت يعني بأن الجهاد له أحكام، له ضوابط وكذلك، فألخص يعني هذا هذه النقطة المهمة في كلمة واحدة، بأن أقول يعني ينبغي أن نعلم بأن يعني أمور الجهاد، مسائل الجهاد، تفاصيل الجهاد، الحكم بأن القتال في مكان معين هو جهاد أم لا، كل هذه المسائل الواجب الرجوع فيها إلى العلماء الراسخين. سنجيب بالهوى بالهوى، يقول يا الله نروح نجاهد في مكان فلان، هل أفتى العلماء بأن القتال الذي يدور في مكان فلان هل أفتى بأنه جهاد في سبيل الله؟ وهل أفتوا الناس بأن يذهبوا إلى ذلك المكان؟ فطبعا كل هذه الأمور يعني يجب الرجوع فيها إلى العلماء، لأن العلماء هم أعلم الناس بأحكام الجهاد وبضوابط الجهاد وبالمصالح والمفاسد. ولهذا يقول الله تعالى كما في سورة النساء، يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم باختصار أن الله تعالى يعني في الأمور الكبيرة التي يترتب عليها أمن الناس أو خوفه، ومنها يعني مسائل الجهاد، أمر الله جل وعلا فيها بالرد إلا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته الواقعة، وإما إلى العلماء والكبار. وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ف يعني مسائل الجهاد ليس مسائل سهلة، هي مسائل دقيقة جدا. بل سبحان الله حتى يعني أكابر الصحابة يعني كانت تخفى عليهم يعني بعض الأمور يعني في هذا الباب. ولنتذكر ولنستحضر قصة أبي بكر الصديق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع أناس عن دفع الزكاة، قالوا هذه الزكاة كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وما دام خلاص ما كان زكاة له، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة. قالوا الله تعالى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال خذ من أموالهم صدقة، والآن النبي صلى الله عليه وسلم مات إذا ما قالش خذ من أموالهم. فامتنع أناس عن دفع الزكاة. ماذا فعل أبو بكر؟ هم بقتاله رضي الله عنه وأرضاه. إذا نعود إلى قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع مانع الزكاة، فلما امتنع أناس عن دفع الزكاة قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني قال صلي صلاة زكية. حلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتله، وقتاله طبعا وعلى جهة شرع، ودليله ما بين أيدينا من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا ما دام جابوا الشهادتين أقاموا الصلاة لم يؤتوا الزكاة يقاتلون، وهذا القتال جهاد شرع. فحلف أبو بكر الصديق على قتاله، وعمر رضي الله عنه هو من هو عمر أشكل عليه هذا الأمر، قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: كيف تقاتله وقد قالوا لا إله إلا الله؟ كيف تقاتله وقد قال لا إله إلا الله؟ حتى يعني أقنع أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فشاهد من هذه القصة أن يعني هذه المسائل المتعلقة بالقتال والجهاد يعني مسائل يعني دقيقة جدا، مسائل دقيقة جدا يعني لا يخوض فيها يعني أي يعني إنسان، ولا يفتي فيها يعني أي أحد، وإلا يرجع فيها إلى العلماء الكبار، فهم الذين يعني يتكلمون في مثل يعني هذه القضايا وفي مثل هذه المسائل. ولهذا أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يعني لما نظر الخوارج، طبعا الخوارج يعني هم أناس يعني في زمان يعني علي رضي الله عنه وأرضاه يعني خرجوا على الحاكم المسلم، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يظنون بأن خروجهما جهاد في سبيل الله، كانوا يظنون بأن خروجهما جهاد في سبيل الله، هذا ظنهم ولهم طبعا شبهات وكذلك. فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأخبره، وقال لهم يعني مقولة عظيمة جدا، يعني قال لهم جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. يعني قال أنتم الخوارج عن أعدادهم كانت يعني هائلة، كانت هائلة يعني في ذلك الوقت فقط، يعني كانوا 6000 وأكثر متجمعين في مكان واحد، وليس فيهم صحابي واحد. لو كنتم على الحق على الأقل كان معكم صحابي واحد، وأنتم موجودون في زمان يعني الصحابة يعني موجودون يعني فيه بكثرة متوفرة، كيفاش؟ أنتم على مذهب ما كانش معكم حتى صحابي واحد. هكذا الآن يعني هؤلاء يعني التكفيريين و يعني نحوهم، يعني لا تجد يعني معهم يعني من أهل العلم أحد، لا تجد معهم من أهل العلم أحد. كشعار الله أن يدعم يعني هؤلاء يعني التكفيريين يعني حيث يعني هم يعني لا يوجد معهم عالم يعني من العلماء المسلمين الكبار والمجاهدين، ليس معهم عالم. ولهذا هذه الجماعات يعني تنصب مفتيا جاهلا، تنصب مفتيا جاهلا يفتيهم يعني بحسب يعني اهوائه. فتأمل علي بن عباس لما نظره يعني نبهه على هذا المعنى، يعني كيف انت يعني تخوضون يعني في امر خطير جدا في دماء المسلمين وليس معكم يعني ولا عالم ولا صحابه. فنبههم يعني بهذا التنبيه. ولهذا يعني لما نظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج يعني رجع منهم الكثير رجع يعني على هذا المذهب الباطل. اذا فالحاصل وهذه الخلاصه يعني مهمه جدا لشبابه، عليهم ان يرجعوا في مثل هذه المسائل الخطيره والقضايا العويصه، عليهم بالرجوع الى العلماء الكبار، علماء اهل السنه والجماعه، والا يلتفتوا يعني الى يعني اناس يعني اغمار يعني يفتون يعني بفتاوى كما قلنا يعني بعيده ولا علاقه لها يعني بكلام يعني العلماء والائمه الكبار. كما قلت يعني هذه يعني خلاصه يعني مهمه جدا على المسلم يعني ان يعمل بها وان يتمسك بها حتى لا يضل يعني في هذا الباب العظيم وفي هذا الباب الخطير. وكل هذا الكلام يا جماعه ذكرته بمناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكما قلت الآن نعود إلى الباب، الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه بمعنى الآية الكريمة ويفسرها، وهذا الحديث مع الآية السابقة فيهما رد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال وأخرجوا الصلاة وأخرجوا الزكاة من مسمى الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا المسلم يعني معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم النفس، عصموا مني دماءهم وأموالهم. ثم قال: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. وهذا الاستثناء يعني فيه إشارة إلى الحدود ونحو ذلك. فهذا المسلم قد نقتله إذا يعني وجد سبب شرعي يبقى لقتله كالخدود مثلا، فالقاتل يقتل، القاتل عمدا يقتل، الزاني المحصن يرجم، السارق تقطع يده، القاذف يجلد، وهكذا. إذن فهذه الحدود تقام على من يعني استحقها. ولهذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله. وكلمة وحسابهم على الله هذه أيضا عظيمة، هذه أيضا يعني مهمة جدا، وأن الناس إنما يؤخذون بحسب ما يظهر منه، بحسب ما يظهر منه، فنعامل الناس بحسب ظاهرهم، والله تعالى يتولى الصراط، والله تعالى يتولى الصراط. يعني إذا رأينا مثلا إنسانا شهد الشهادتين وصلى وزكى، ما نقولوش يعني هذا منافق أو يتنوبك في مثل هذه الأفعال، لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى الصراط، والله تعالى هو العالم والعليم بنية الناس، لأن الصراط والنية محلها القلب، والقلوب لا يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا تقوله عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث وحسابهم على الله، يعني فيه إشارة إلى هذا الأصل، وأن الواجب على المسلم أن يعامل الناس بحسب ما يظهر منه، فمن أظهر لنا الخير عاملناه بحسب ذلك، ومن أظهر لنا الشر عاملناه بحسب ذلك. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث باختصار. هذا الحديث طبعا يعني فيه عدة فوائد. أولا من فوائد يعني هذا الحديث أنه دليل على قتال مانع الزكاة، يعني هذا الحديث يدل على أن مانع الزكاة يشرع قتاله. يعني لو أن جماعة مثلا امتنعوا عن أداء الزكاة وتحصنوا في مكان ما، فيشرع لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يدفعوا الزكاة، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث اشتراط التلفظ بالشهادتين، اشتراط التلفظ بالشهادتين للحكم بإسلام الشخص، فالشخص يعني لا يحكم بإسلامه حتى يتلفظ بالشهادتين، ما دام يعني قدر على النطق على الكلام على التلفظ فلابد أن يتلفظ بالشهادتين حتى يكون مسلما، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول في رواية حتى يشهد. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن معاملة الناس تكون بحسب ما يظهر منهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. نعم. بقي الآن أن نتكلم على رجال الإسلام باختصار. طبعا قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد المسند، وهو أبو جعفر البخاري، هو عبد الله بن محمد المسند البخاري، كنيته أبو جعفر، وهو ثقة حافظ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمار، والحرم هذه ليس نسبة إلى الحرم بل هو اسم، يعني هو اسم هذا الرجل، اسمه الحرمي، وقد يعرف وقد ينكر، يعني يقال الحرمي ويقال حرمي ابن عمار، وهو أبو روح، يعني كنيته أبو روح، وهو الحرمي ابن عمار ابن أبي حفصة العتكي البصري، وهو صدوق يهم، يعني هو صدوق ولكن له أخطاء، هو صدوق ولكن له أخطاء، قد يقول قائل يعني صحيح البخاري هو يعني أحاديثه ملتقاة، يعني أحاديثه من أصح الأحاديث، فكيف يروي الإمام البخاري يعني هذا الحديث عن مثل هذا الراوي وهو وإن كان صدوقا ولكنه يعني ليس يعني من الثقات والكفار، بل هو يعني راوي يعني له أخطاء ما نحو ذلك. فالجواب على ذلك أن الحرمي هذا لم ينفرد برواية هذا الحديث، لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل تبعه عبد الملك بن الصباح كما في صحيح مسلم. إذا فهذا الراوي توبع على رواية هذا الحديث، وهذه المتابعة تقويه وتزيده ماذا؟ يعني قوة. قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج العتكي البصري رحمة الله عليه، قال عن واقد ابن محمد وهو ثقة، الواقد ابن محمد ثقة، قال سمعت أبي وأبوه محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة أيضا، وهو حدث بهذا الحديث عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر الصحابي المشهور الجليل. وبهذا يعني نختم يعني هذا الباب وهذا المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.